فعلوه في الزبر فبأي آلاء والسماء رفعها ووضع الميزان لا يبغيان صدق بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان رب بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يستقيان بينهما برزخ بينهما برزخ وَلَقُلْ جَوَائِرِ الله أكبر الله الله وذكر